فيلم بتاعته. الله الله. شيخ ناصر جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم أمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير آيات من سورة النساء، نتابع فيها ما سبق تفسيره من هذه السورة، مع موعد مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اختلف أهل التفسير من هؤلاء المعنيون بهذه الآية الكريمة، فقال بعضهم إنها تنزلت في المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يعتقدون، الذين يتخذون أيمانهم جنة، الذين إذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء إذا كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الطاعة والإخبات والانقياد. طاعة، شأننا طاعة، نطيعك طاعة مطلقة. فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر فريق منهم وأضمروا وأسروا خلاف ما أعلنوه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يكتب ما يبيتون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. عندما أتمر الكفار في دار الندوة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل منهم: خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد فيفشي إليه سر مجلسنا هذا الذي جلسوا فيه يأتمرون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى قوله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت، وكل عمل تعمله بالليل فهو تبييت، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم، لا تلق لهم بالا، لا تقم لهم وزنا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التفسير الثاني أن هؤلاء يعني فريق من المؤمنين من ضعاف الإيمان منهم، الذين قالوا عندما كتب عليهم القتال: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الجبن لا يطيل أعمار الجبناء، وإن الشجاعة والإقدام لا تقصر أعمار الشجعان البواسل. الأعمار آجال محدودة، أنفاس معدودة، أرزاق مقسومة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله. شأن أهل النفاق دائما، الله جل وعلا قصه عنهم في أكثر من موضع من كتابه، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يستدبرون القرآن وراء ظهوره ولا يتحاكمون إلى شرائعه، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضاه الله من القول، ويأتمرون فيما بينهم على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل فات هؤلاء أن الله لا تخفى عليه خافية؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نعم لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فأعرض عنهم، اصفح عنهم، واحلم عليهم، ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والله جل وعلا أمر نبيه أن يجاهد المحاربين من الكفار بالسيف والسنان، وأن يحارب المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، أن يحاربهم باللسان، أن يحاربهم بالحجة بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن تدبر القرآن هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم من التلاوة، به تنشرح صدور القارئين وتستنير قلوبهم. إن الغاية من إنزال القرآن تدبره. الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في صحيح مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مسترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ. فهذا نعم يدل على أن تدبر القرآن والتفكر في معاني الألفاظ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يعجلون ثم يضربون ببعض آيات القرآن بعضها الآخر، ويفتعلون التناقض والاختلاف بين النصوص، وقد أتوا من سوء فهمهم. القرآن أنزله الله عز وجل، لو كان من عنده لوقع فيه ما يزعمونه من التضاد والاختلاف والتضارب، لكن فقط الأمر يحتاج إلى روية، إلى أناة، إلى تدبر، لأن تجمع بعض النصوص إلى جوار بعض. الشيخ الشنقيطي رحمه الله له كتاب جميل تفسير القرآن، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وكان مما كتبه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، يعني الآيات التي قد يتوهم بعض من يقرأها على عجل أنها متناقضة أو متضاربة أو متضادة، فجمع هذه الآيات التي قد ربما توهم هذا التعارض، ثم بين أن ما بينها إنما هو الانسجام والائتلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثلا مثال كده سريع، سورة الزمر: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وسورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف نص على مغفرة الذنوب جميعا في آية، ونص على عدم مغفرة جزء منها في آية أخرى؟ الجمع سهل جدا. آية النساء تتحدث عن المغفرة بغير توبة. من مات على شرك لا يغفر الله له، من مات على كبيرة دون الشرك لم يتم منها فأمره إلى الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. أما آية سورة الزمر تتحدث عن المغفرة للتائبين، فمن تاب من أي ذنب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فبشيء من الروية يعني والأناه تستطيع أن ترد الأمور إلى نصابها، وأن يزول من وهمك ما وقع في نفسك من تناقض أو اضطراب. لتدبر القرآن فوائد جمة، في مقدمتها أن تفهم عن الله مراده. القرآن ليس لوغاريتمات وليس طلاسم، إنها رسائل من الله سبحانه وتعالى إلينا، فنحن نتدبرها في ليلنا ونتفقدها في نهارنا لكي نقيم حياتنا في ضوئها. حسن الفهم عن الله عز وجل، حسن الفهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يقول: كذلك انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون، يفهمون. الفقه خلاف الفهم، الفقه فهم الأشياء الدقيقة النافذة، إنما العلم أو الفهم العام يدخل فيه هذا ويدخل فيه ذلك. حتى يقول مثلا: لا يصح أن تقول لقد فقهت أن الواحد نصف الاثنين. إيش الفقه اللي فيها؟ كل الناس تعرف واحد زائد واحد يساوي اثنين. لقد فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. ما شاء الله على الفقه الجميل هذا، ليس من باب الفقه شيء. فالفقه فهم الأشياء الدقيقة النافذة إلى إعمال عقل وإلى استنباط وإلى تدبر وإلى نظر. يعني سبحان الله، من أجل هذا جاء الحديث: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. اللي يقرأ أكثر من 10 أجزاء يوميا مش ممكن يتدبر. طبعا في استثناء في المواسم المخصوصة، رمضان مثلا كان السلف منهم كان يقرأ القرآن في كل يوم مرة، لكن فيما عدا المواسم المخصوصة هذه الأصل أنك تقرأ القرآن بتدبر، ولا تزل عن 10 أجزاء في اليوم حتى تتمكن من تدبر ما تقرأه ومن فهم ما تتلوه من كلام الله عز وجل. من اللقطات التاريخية في السيرة الجميلة أن عبد الله ابن عباس كان يأتي فيجالس الأشياخ هم كبار السن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عمر. نعم، يقول: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. نعم، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ اللي قاعد الصغار دول مجالس الكبار. فقال إنه ممن قد علمتم، ده مستوى مخصوص من شبان ليس كأغمار الناس. نعم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. ثم قال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. المعنى كده المباشر أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح لنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذا تقول؟ قلت لا. فقال فما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، لا أفهم من هذه السورة إلا كما فهمت أنها نفس رسول الله قد نعيت إليه. القيم يقول فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لاحظ من أشد العقوبات وأعنفها أن تصرف عن فهم كتاب الله عز وجل. ابن عيينة يقول في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أنزع عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي. هذا يقولون إن أشد الناس بلادة وقلة فهم المنافقون، لأنهم أبعد الناس عن القرآن وعن تدبره. ابن القيم يقول فما أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن، ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا جهادا ودعوة ونورا، في آخر أيامه في سجن القلعة، في قلعة دمشق وليست قلعة مصر، الذي مات فيه يقول رحمه الله، اسمع الكلمة، يقول وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. هذا في آخر، بعد أن ترك مجلدات تملى المسجد يمكن، لكن قال في آخر عمره نعم وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. من فوائد تدبر القرآن تحقيق الخشية من الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعلم كان أشد له خشية. ولهذا أعظم الناس خشية لله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بالله تعالى وبكلامه. وعندما يتدبر القرآن ويرزق الخشية من الله سبحانه وتعالى تنعكس على حياته أنوار القرآن وإشراقاته. ابن مسعود يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا، ولا ينبغي أن يكون صخابا ولا صياحا ولا حديدا. من فوائد أيضا تدبر القرآن تيسير العمل به. كلمة جميلة يقول عمر بن الخطاب لا يغرنكم من قرأ القرآن إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا إلى من يعمل به. في زمن من الأزمنة تنفصل القراءة عن العمل، حرفيون جدا في التلاوة، أصواتهم تهز القلوب هزة، لكن حظهم من نور القرآن ومن تطبيق قليل، انفصلت القراءة عن العمل. فمن أيام عمر يقول: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا إلى من يعمل به. ابن عباس يقول: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من فوائد أيضا تدبر القرآن الكريم معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. وفي كلمة جامعة لطيفة لابن القيم يقول: وبالجملة تعرف الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. ثم تعرفه القراءة يعني أو التدبر. في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا كأنه ليس فيها. ثم تميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. توجد خمسة أنواع لهجر القرآن ذكرها ابن القيم رحمه الله، فقال: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. الأمر الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم بآياته وبمقاصده. ولهذا أهل العلم يقولون: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبر معانيه فقد هجره، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره. أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول: وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب للاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. ثم قال: والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. ثم قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. إنكار في هذه الآية على من يبادر إلى إشاعة الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. نحن أحوج ما نكون إلى هذه الموعظة في زمننا هذا اللي أصبح تداول المعلومة ونشرها وتطهيرها بين الناس كلمح بالبصر، ثم تقوم يقول لك انسخ منها 100 نسخة، اعمل كذا وكذا، لا تندفع وراء هذه الرجاءات. إذا جاءك حديث لابد أن تتحقق من صحته أولا قبل أن تطيره وأن ترسله إلى غيرك، وما أسهل في زمننا هذا أن تصل إلى صحة الحديث من خلال بعض المواقع الموثوقة. الأخبار أيضا، القصص والحكايات، لا تبادر إلى تصوير كل ما يصل إليك. من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، خاصة أخبار سياسية، أخبار اقتصادية، أخبار كذا، تريس، تروى، تدبر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقوله الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. يعني مرة تانية، حديث الصحيحين عن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. إيه معناها؟ الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين، بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. سيدنا عمر عندما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ما عمل إشاعة بين الناس في المدينة، لا، جاء طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن مرة بعد مرة بعد مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما محزونا فلم يأذن له في أول مرة ولا في الثانية ولا في الثالثة، وبعدين قال له طيب خليه يدخل. فسألوا يا رسول الله أطلقت نساء؟ قال لا. فقال قال الله أكبر، لم يطلق رسول الله نساءه. ثم قال لقد كنت من الذين يستنبطونه. رجع إلى مصدر الشيء، إلى معدنه، لا نفى ولا أثبت، يرجع أولا ليتحقق. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمنهم لعلمه الذين يستنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أمر من الله جل وعلا لنبيه أن يقاتل في سبيله، وأنه لا يضره نكول من نكل ولا إعراض من أعرض ولا إدبر من أدبر. لكن لكي لا يساء فهم هذا الجزء من هذه الآية الكريمة، يعني بنذكر مرة أخرى بما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول مفهوم الجهاد. الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين. وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة المستضعفين. والجهاد كما قلنا من الأمور العظام التي تناط بالسلطان أو لأهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. وكما قلنا دائما لا يكون النزاع حول مبدأ الجهاد إلا عند الفرق المرتدة كالبهائية والقديانية، فمبدأ الجهاد مقرر عند المسلمين جميعا، لكن دائما الخلافات إنما تكون حول التوقيت ومناسبته، العدة وكفايتها، الحسابات ودقتها، وهذا جهد بشري يرجع فيه إلى الذين يستنبطونه منهم. إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من سعى في أمر خير فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. إن زكاة جاهك أن تشفع به عند من يقبل منك شفاعتك، وألا تأكل بجاهك، ألا تأكل بجاهك. خليج جاهك ده مصدر استثمار ومصدر دخل. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه. ويعني مجاهد ابن جبير يقول: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض، وكان الله على كل شيء مقيتا، أي حفيظا شهيدا يعني أو حسيبا، كل هذا من معاني هذه الآية الكريمة. ثم قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا سلم عليك المسلم رد عليه أفضل مما سلم، أو الحد الأدنى أن ترد عليه بمثل ما سلم، بمثل ما سلم. وللمسلم أن يقتصر في إلقاء سلامه على قوله السلام عليكم، فإن زاد ورحمة الله فذلك أفضل، فإن زاد وبركاته هذا أفضل كثيرا. طيب ماذا عن الرد؟ إن للمسلم عليه أن يقتصر في الرد السلام بالمثل، السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للمسلم عليه أن يقتصر في رد السلام بالمثل، فإن زاد فهو أفضل، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. وعن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه أتى النبي وهو في مشربة له غرفة مرتفعة، قال: السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. أيدخل عمر؟ فاقتص عليه السلام عليكم. وفي حديث صحيح، في صحيح الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا أفضل وأكمل. حديث جميل، عمران بن حسين قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال ثلاثون. لأن الأجر على قدر الصيغة التي حييت بها أخاك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقلت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقطة جميلة للإمام النووي رحمه الله: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم بصيغة الجمع ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدة، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ماذا لو سلم علينا أحد من غير المسلمين من أهل الكتاب؟ إذا لم تتحقق أنه قال السلام عليكم بالمعنى البين الكامل هذا، فأنت تقول وعليكم. لأن في زمن النبوة اليهود كانوا إذا سلموا يقولون السلام عليكم، فالجواب وعليكم، الموت علينا وعليكم وعلى الناس جميعا، كل نفس ذائقة الموت. لكن إذا تحققت أنه لم يقل السلام، لم يلوي لسانه، لم يحرف الكلمة، فالجمهور على أنه ينبغي أن ترد عليه كما سلم عليك،